لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. من العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الطب. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب لا هامة. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فقال لا هامة، وهو دب من دواب الأرض، قالوا يعني كل دب لها سم بيأذي الإنسان. قال قيل دواب الأرض التي تهم بأذى الإنسان. يبقى قال لا عدوى كما مر علينا الكلام، ولا طيرة مر أيضا في التراجم السابقة، ولا همة يبقى ولا صفر، كل ذلك لا يصاب بالإنسان إلا بشيئة الرب سبحانه وتعالى. والصفر كما بينا قبل ذلك هو وجع في بطن الإنسان. ثم ذكر الباب التالي، باب الكهانة. قال باب الكهانة أو الكهانة، في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من وذين اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاقتسموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى الندية ما في بطنها غرة عبد أو أمة. فقال ولي المرأة التي غرمت: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى بحجر فطرحت جنينها، فقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدا. أيضا في رواية عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة. فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم ما لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل؟ ومثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان. أيضا في رواية عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال أبو مسعود رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت باب الكهانة رواية عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان فقال: ليس بشيء. فقال رسول الله: إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقروها في أذن ولي فيخلطون معها 100 كذبة. قال باب الكهانة، كان دي ادعاء علم الغيب، كان أو العرافة ده ادعاء علم الغيب، يبقى كان هو العراف وبالتالي بيتكلم دايما بالتخمين بالنسبة للأمور المستقبلية، سواء بقى فيها الضرب بالحصى، الضرب بالودع، مسألة اللي هي المنجم، كل دي أساسا من الكهانة. فالكهانة دي ادعاء علم الغيب، ادعاء علم الغيب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من اتيان الكاهن أو العراف، وان ده قادح في عقيدة الإنسان، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر بما أنزل على محمد. يبقى الإنسان ينتبه كده، يبقى من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كفر بما أنزل على محمد. وأيضا في رواية: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. ده بغض النظر بقى هيصدقوا أم لم يصدقوا، يصدقوا فقد كفر بعزة على محمد. طب إيه لم يصدقوا؟ ده من باب الفضول، يعني البعض كده بيقول إن هو يؤمن إن هذا دجال وإن هو لا يصدق كلام العراف أو الكاهن، ولكن بيأتي إليه، ده من باب الفضول، يقول إنه يعلم إنه حتى لو علم ذلك. يبقى من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حتى لو كان البعض بياخدها من باب الفضول، يبقى عايز يعرف بيقول إيه ويتكلم، عارف إنه كذاب، ولكن مع ذلك مجرد إن يأتي الكاهن أو العراف لم تقبل له صلاة 40 يوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن صدقوا فقد كفر بما أنزل على محمد، إنما الغيب لله. يبقى ما نيجي نقرأ كده إنما الغيب لله، ولذلك الله عز وجل كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق على الإطلاق، ولا تقول لي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، الغيب لله سبحانه وتعالى. وبالتالي على ذلك الكاهن ده بنوع من أنواع التخمينات كده، فيقول سيحدث كذا أو يحدث كذا، أمور غيبية، إنما الغيب لله. فين الكلام ده وفين الإيمان بهذا الأمر ده؟ لو يؤمن الإنسان بذلك الأمر لا يأتي أبدا إلى كاهن أو عراف، يعني ابتداء كده، فضل أن يصدق الكاهن أو العراف، يتكلم بأمور مستقبلية والغيب لا يعلمه إلا الرب سبحانه وتعالى. كله كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ده الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يبقى احنا ننتبه حتى لو كان من باب عدم تصديق هؤلاء، ولكن من باب الفضول، لم تقبل له صلاة 40 يوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى الكلام لا يحل اتيان الكهان ولا تصديق الكهان. في اولى الروايات عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، يبقى مشاجرة خصومة بين المرأتين، إحدى المرأتين أخذت حجرا ثم ضربت الأخرى فوقعت في بطنها فكانت حبلى، فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها. يبقى أجهضت، يبقى حصل ذلك السقط ونزل الولد، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة. يبقى ليه دية، يبقى الجنين ده يبقى ليه دية، دية عبد أو أمة، عبد أو أمة، دي الدية بتاعته عبد أو أمة، وبالتالي يبقى 5 من الإبل، يعني بتبقى 5 من الإبل. هيجي الكلام في الديات بإذن الله سبحانه وتعالى. فقال ولي المرأة التي غرمت كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. يعني أنت بتغرمني الغرامة دهيت على شيء أساسا لو أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل صارخا لما بيولد الإنسان، فمثل ذلك يطل، لزي كده يبقى هدر، يعني لا قيمة له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما هذا من إخوان الكهان. كلام دوت في السجع دوت ممكن يكون له تأثير على الإنسان، وفعلا ممكن أنت تصدق ذلك الإنسان. إن من البيان لسحرا كما سيأتي الكلام، إن من البيان لسحرا، تشعر كده فعلا، يعني كما قال، يعني كيف أنا أغرم على شيء لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل صارخا، يعني فمثل ذلك يطل، لزي كده يبقى هدر ليس قيمة له. قال إنما هذا من إخوان الكهان، لأنه يعني بالسجع عايز يبطل ذلك الحكم، يبقى كأنه يعترض على هذا الحكم، ولكن بصورة السجع دي. وبالتالي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما هذا من إخوان الكهان. وإن الآن الكلام مش شك لي تأثير على السامع، الكلام دائما بيقوله تأثير على السامع، قد يكون الحجة فيما يبدو لك أو هذا الرأي فيما يبدو لك هو قول قوي، لكن ده معارض، ده بيكلم هذا الكلام بيعارض ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو لم يقصد ذلك الأمر، لكن دي معارضة، يعني دي فيما تجادل، أتجادل في حكم من أحكام الله عز وجل من الأحكام الثابتة؟ هذا الكلام ليس فيه نوع من أنواع الجدال، يعني ولا مكان للآراء، إذا قال الله تعالى قلنا سمعنا وطعنا، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قلنا سمعنا وطعنا، وبالتالي دي حكم شرعي. يبقى ديت هذا الجنين إن حدث هذا الإجهاض يبقى غرة كما قال لعبد أو أمة، يعني خمسة من الإبل، خمسة من الإبل. فلذلك برضك بينتبه، ممكن المرأة كده توجد نفسها فعليها خمسة من الإبل، الزوج اشترك معاها يبقى على ذلك يشترك في هذه الدية، يبقى نقول ده هي ما أجهضتش نفسها إلا بإذن زوجها، ولا يجوز أساسا، ليس لها دخل بذلك الأمر، فهي لمصر ذلك الأمر، وبالتالي يبقى عليها دية. المرأة لم توجد نفسها كده عليها دية. ساعات المرأة مثلا تطلق وبالتالي كانت حبلة فتريد أن تنزل ذلك الجنين، تذهب للطبيب، يبقى هي أجهضت نفسها، غير لما وقعت فأجهضت يبقى ده خلاص ملاش دخل، لكن لو دخلت في ذلك يبقى كما هذه المرأة ضربت هذه أو رمت هذه بحجر وقع في بطنها فقتل الجنين، وبالتالي على ذلك فيها غرة أي عبد أو أمة، خمسة من الإبل كما سنعلم مما يعني الكلام في الديات. قال كيف أغرم رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فإذا ذلك يطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن مرتين رمت أحدهما الأخرى بحجر فطرحت جنينها فقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة، عبد أو وليدة. ففرق ما بين أنه نزل ميت، فرق ما بين أنه نزل الجنين ده واستهل صارخا، استهل صارخا ثم مات، لدية كاملة، يبقى لدية كاملة. لكن لو نزل كده ميت كجنين يبقى اللي أصاب هذه المرأة يبقى عليه دية. الدية تتمثل في إيه؟ يبقى هذه الدية تتمثل في خمسة من الإبل أو غرة، يعني عبد أو أمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى زي امرأة كده حبلة ورجل صدم هذه المرأة بسيارته فماتت المرأة ومات الجنين، يبقى دي دية المرأة، دية كاملة هو دية المرأة، ودي دية الجنين، ودي دية الجنين، لأنه قتل المرأة وقتل ما في بطنها وخطأ، لكن ليها دية، وكذلك الجنين ده ليه دية. رجل صدم امرأة فوقعت، صدم هذه المرأة فوقعت وكانت حبلة، حدث ذلك الإجهاض، يبقى عليه في الحالة ديت دية، دية الجنين غرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن سعيد بن مسيب رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قذف جنين يقتل في بطن أمه بغرة، يبقى ده الحكم أهو، قذف الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة. فقال الذي قضي عليه كيف أغرم ما لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل وذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان. أيضا في رواية عن أبي مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومار البغي وحلوان الكاهن، يبقى دي كلها أموال خبيثة، يبقى أموال محرمة، أموال خبيثة، يبقى نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب، يبقى الكلب لا بيع فيه ولا شراء، لا بيع فيه حتى ما رخص لنا فيه الشارع من كلب الصيد أو المشية أو الزرع، فعلى ذلك ليس هناك مجال للبيع والشراء في مسألة الكلام. ومر علينا الكلام دوت، فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه رخص لنا في أن ننتفع بالكلب اللي هو كلب الصيد أو كلب المشية أو كلب الزرع، لكن ليس هناك إباحة للبيع والشراء، فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ومهر البغي اللي هي بتأخذ المرأة هي الفاجرة، تأخذ المرأة الفاجرة، سماها مجازا كده أنه هو مهر، لأن المهر تستحق المرأة بما أصاب الرجل من فرجها، يبقى المهر أساسا تستحق المرأة بما أصاب الرجل من فرجها، لكن دي لما بترتكب الزنا محرم مقابل أجرة فسمي مهرا مجازا، سمي مهرا مجازا لأن بتأخذ ذلك على أن يصيبها ذلك الرجل، يبقى هي بتأخذ ذلك المال عشان تخلي بينه وبين ذلك الرجل. يبقى في الزوج لما يعني يباشر امرأته حل لها الآن المهر، يبقى دي امرأة بنى عليها حل لها المهر كاملا بما أصاب من فرجها. ومر علينا الكلام في مسألة اللعان، لما لعن بينه وبين امرأته وأراد أن يأخذ ذلك المهر، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنها تستحق ذلك المهر بما أصاب من فرجها. فمهر البغي يبقى ما تأخذه المرأة كأجرة لكي تخلي بينها وبين نفسها لهذا الرجل في مسألة الزنا، سمي مهرا مجازا. حلوان الكاهن اللي هو بيأخذه بقى نتيجة ادعاء الغيب وقال سيحدث كذا أو كذا أو كذا، فبيعطى مالا، يبقى ده حلوان الكاهن. حلوان الكاهن هذا أيضا مال خبيث، مال محرم، مال محرم. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثم ذكر آخر رواية تحت هذه الترجمة رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان، ناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال ليس بشيء، ليس بشيء. كلامه ده كلام ساقط، يعني كلامه كلام ساقط، فيش مدعى أبدا. إن ساعات الإنسان بيخاف من كلام الكاهن أو العراف، لا ده كلام ساقط لا قيمة له ولا وزن. فقال رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا، ساعات بيكلموا كلام بيصيب الحق، يوافق الحق، يعني يوافق الحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. يبقى الجن يركب بعضهم بعضا حتى يسترقون السمع ما يقول الملائكة فيما بينهم، لأن الله تبارك وتعالى إذا تكلم وبعد ذلك جبريل عليه السلام بيأخذ ذلك الوحي، وماذا قال ربكم؟ ملائكة يسألون جبريل يقول قال كذا وكذا، ملائكة يتداولون ذلك. فالجن يركب بعضهم إلى بعض حتى يسترقون السمع فيسمعون الكلمة من الوحي على الأمر النازل، فعلى ذلك يصبون ذلك في أذن الكاهن ومعها 100 كذبة، فيصيب الحق في جزء ولكن باقي الأشياء بتبقى كذب وخداع. فلذلك لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله أنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا، فعلا بيجد هذا الأمر واقع فيتوافق مع هذا الحق والصواب. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف بيتم هذا الأمر، قال تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني، الجني بيبقى فيه شهاب كده يأتي ذلك الجني، إما أنه يدركه قبل أن يلقي بالكلمة إلى من بعده، وإما أنه يلقيها ويأخذ ويأتي الشهاب لكن حتى تصل إلى أذن ذلك الكاهن. قال فيخلطون معه 100 كذبة. ثم ذكر الباب التالي باب السحر، باب السحر. وطبعا السحر والكهنة على أساس أنه يعني الكاهن أو الساحر بيستعمل الجني، والسحر كذلك علاجه حيكون بالرقى كما في الروايات كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر له ورقى جبريل عليه السلام. قال باب السحر وقول الله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقوله أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، وقوله يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وقوله ومن شر النفاثات في العقد، والنفاثات السواحل تسحرون تعمون ثم تعمون. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل له أنه يفعل شيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي تقول عائشة لكنه دعا ودعا ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيت فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ قال فقال مطبوب، قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم، قال في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر، قال أين هو؟ قال في بئر ذروان، فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فجاء فقال يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قلت يا رسول الله أفلا استخرجته؟ قال قد عافاني الله، فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا، فأمر بها فدفنت. يقال للمشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشط، والمشاطة من مشاطة الكتان. قال باب السحر وعلاج السحر زي علاج العين، يبقى لا رقية إلا من عين أو حمى، فعلاج السحر أيضا يكون بالرقية، يكون بالرقية، لأن جماعة السلام رقى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك السحر فبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر السحر يبقى كأنه داء، الداء ده يحتاج إلى علاج، علاجه يكون عن طريق الرقى، يكون عن طريق الرقى. وقول الله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على ملكين بابل وهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. بعض السند إلى هذه الآية بتكفير الساحر، بكفروا من خلال الآية، لذلك قالوا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت وما يعلمان أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. يبقى البعض كده بدليل الآية قال يبقى الساحر ده كافر، وبعض قال المسألة فيها تفصيل، هل قتل بسحري أم لا، وهل السحر فيه كفريات ولا لا. يبقى السحر هو بيستعمله ده يبقى يصل لأي حد ما كان، فيبقى كل دي أساسا يعني قال البعض إن هو إن قلنا يعني في سحري يبقى فيه كفريات يبقى ده كافر، يبقى في كفريات يبقى كافر، فبينظر البعض ويفصله في المسألة. البعض استند إلى الآية قال الآية دي صريحة وما يعلمون أحد تقول إنما نحن فتنة فلا تكفر ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قال وما يفر وقال فلا تكفر تعلمون هنا ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يبقى ده الشغل الشاغل للشيطان هو التفريق بين الزوجين، كما ذكر وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يرسل السرايا، يرسل السرايا فيتحدث ويقول ما زلت فلا حتى قال كذا وكذا، يقول لا والله ليس بشيء، أو يقول لا ليس بشيء، فيقول آخر ما زلت حتى فرقت بينه وبين زوجي، قال أنت، ثم يدني إلى مجلسي. يعني ده الشغل الشاغل للشيطان لتفريق ما بين الزوجين، ده صورة من صور هدم المجتمع، احنا الكلام ده مر علينا وقلنا يبقى ده صورة من صور هدم المجتمع، لأن المجتمع عبارة عن ايه، مجموعة من اللبنات الأسر، يعني هو بيكون الوحدات ده هي، يبقى المجتمع بيكون هذه الوحدات المصغرة، يبقى دي صورة مجتمع مصغر كون من يبقى رجل وامرأة ثم يكون الإنجاب، هذا المجتمع هو مجموعة من الأسر، مجموعة الأسر لما تنهدم الأسرة دي يبقى ده انهدم جزء من المجتمع، أسرة ثانية انهدم جزء من المجتمع، وأنه بالتالي المجتمع هينشأ فيه العداوة والبغضاء، لأنه مش هيبقى فيه محبة ولا مودة ولا ألفة ولا تراحم بين هؤلاء في غالب الأحوال، فيه سب وشتم وقطيعة، ده بالإضافة إلى تشريد الأولاد، إلى تشريد الأولاد، فحنا نجد يبقى ده مجتمع يبقى وجد فيه البغضاء والشحناء والسب والشتم والقذف لغير ذلك، كذلك أيضا مجتمع مش هيبقى متلائم أو متلاحم، فيبقى دي صورة لنداء المجتمع. يبقى ليه الشيطان بيحب من يفرق بين المرء وزوجه؟ قلنا لهذا البعد، احنا قد لا نرى أو احنا لا يعني قد لا يدرك الإنسان ذلك البعد، لكن الشيطان عنده البعد ده، يبقى التفريق بين الزوجين يبقى كأنه كده أصاب جزء من المجتمع بالتصدع، يبقى ده بنيان أصيب بالتصدع، لأن المجتمع عبارة عن مجموعة من وحدات المصغرة، هي مجتمع المصغر هي الأسرة، فلذلك يفرقون بين المرء وزوجه، يبقى يضع عرشه على الماء يرسل السرايا، وبالتالي يأتي أحدهما يقول ما زلت فلا حتى يعني ما تركته إلا ويقول كذا وكذا، يقول لا ليس بشيء، يجي الآخر يقول ما زلت فلان حتى فرقت بينه وبين زوجي، نعم أنت، ثم يدني من مجلسه، يعني ده عمل فعل عظيم جدا لما فرق ما بين الزوجين. يبقى انظر دايما لتبعات الأمور، منظرش ان ده يعني رجل طلق المرأة وخلاص انتهى، لا ده لها تبعات، هل هي تبعات أساسا؟ يبقى على ذلك نقول الأولاد يبقى نوع من نوع التشتت، يبقى النفسية عند الأولاد حتى لا تستقر، يبقى الأولاد بين الأب والأم، الأم تتكلم معهم بكلام، الأب يتكلم بكلام، وأن ده بالإضافة إلى مقاطعة بين الأسرتين، مش بين الزوج والزوجة فقط، ده بين الأسرتين بين العائلتين، يبقى ده هيحدث نوع من أنواع التصدع والشقاق في المجتمع، بدلا من المودة والتراحم والألفة. والمجتمع المسلم ينبغي أن يكون نسيجا واحدا، كيانا واحدا، لحمة واحدة، لكن ده هيعمل على تصدع ذلك البنيان. قال وقوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، لا يفلح الساحر حيث أتى، أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، لما كانوا يتكلمون في كفار قريش تكلمون مع قومهم كيف تأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون أنه ساحر، لأنهم رموه بالسحر، ما من نبي بعثه ربنا سبحانه وتعالى إلا رموه بالجنون، رموه بالسحر، يبقى دي سنة كونية، يبقى رموا أذى النبي بالسحر، وكان بالشعر أيضا ولا يفلح الساحر حيث أتى، رموه بالسحر والجنون، افتتون السحر وأنتم تبصرون، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وده سحر التخيل، ده سحر التخيل، يخيل إليه يعني كانه أخذ ببصره فيخيل إليه هذا الأمر، لكن السحر له حقيقة، السحر له حقيقة، يبقى المسحور ده يشعر بألام، يشعر بألام في بدنه، وجع في أعضائه، وجع في أعضائه، فالسحر له حقيقة أساسا تؤثر على الإنسان، لكن ده سحر التخيل أخذ ببصره حتى رأى الشيء على غير حقيقته. قال تسحرون أي تعمون، أي تخدعون وتصرفون عن التوحيد والطاعة، تصرفون عن التوحيد والطاعة، فأنا تسحرون. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل أنه يفعل الشيء وما فعل، هيجي الكلام حتى يظن أنه باشر امرأته ولم يباشرها، يعني أتى أهله ولم يأتيها، يبقى يشعر بذلك، يعني زي شعور الإنسان لما يغشى أهله، بما يشعر هذا الإنسان، يبقى يشعر بالخضر مثل في عضوه، بيشعر بإيه يعني بانتهاء ذلك الأمر مع زوجه، فيبقى في شعور في بدنه كده بينتاب ذلك البدن، فكان يشعر بذلك رغم أنه لم يفعل هذا الأمر، فيبقى كان السحر يعني يؤثر عليه إنه كأنه فعل ذلك ولم يفعل. قال وكأنه يخيل أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وعندي، لكنه دعا ودعا، ظل يلح على رب سبحانه وتعالى في الدعاء، الإنسان لما يبتلى بأي ابتلاء فعلى ذلك لا تفتر عن دعاء الرب سبحانه وتعالى، والدعاء بالنسبة للمسلم في حياته يبقى عضو أساسي كده، عضو أساسي في حياة المسلم، في الرخاء والشدة مسلم يلجأ رب سبحانه وتعالى في حال الشدة فقط، ولكن في حال الرخاء والشدة، لكن غير طبعا المؤمن يعني في حال الرخاء ينسى ويغفل ويتناسى، لكن في حال الشدة تجد دايما يتوجه إلى رب سبحانه وتعالى، بيتضرع ويلجأ إلى رب سبحانه وتعالى. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون. لكن المسلم لا ينفك عن الدعاء، الدعاء والعبادة يعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتعبد رب سبحانه وتعالى بالدعاء في كل أحوال، ذلك بينا أن كل جانب من جوانب حياة الإنسان في أذكار موظفة وفي أدعية موظفة يعني يتعلمها، والمسلم يلازم هذا الأمر في رخائه وفي شدته، يتعرف على رب سبحانه وتعالى في الرخاء، فالله تعالى تعرف عليك في الشدة، إذا دعا الإنسان ربه يبقى في حال الرخاء كما يدعوه في حال الشدة. فلذلك قالت لكنه دعا ودعا، ظل يلح رب سبحانه وتعالى في الدعاء. ثم قال عائشة شعرت أن الله أفتاني فيما استفتيت فيه، أتاني رجلان أي ملكان يعني، وكان جبريل وميكائيل عليهما السلام، أتى رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ فقال مطبوب. السائل هو ميكائيل والمسؤول هو جبريل عليه السلام. قال ما وجع الرجل؟ قال جبريل مطبوب، قال أي مسحور. قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. قال في أي شيء؟ عملوا السحر على ايه؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر. قال واين هو؟ قال في بئر ذروان. السحر ده والدفين. فقال في بئر ذروان. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فجاء فقال عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء. يبقى معكرة كده زي الحنة لما تضعها في ماء يبقى بتبقى كده معكرة تماما. وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. يبقى رؤوس النخل اللي موجود عند البئر دي كأنه رؤوس الشياطين. قلت يا رسول الله أفلا استخرجته؟ قال قد عافاني الله. استخرجه يبطله. فقال قد عافاني الله فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا. خاف أنه هو يعني الناس يعني ليه مسألة الحل والنشرة كما سأتي الكلام عنها بإذن الله سبحانه وتعالى. هل يطرى لما يكون إنسان مسحور يستخرج السحر ده ويتفك إزاي؟ ولا نكتفي بمسألة الرقية؟ اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بمسألة الرقية. مسألة الرقية ولم يخرج ذلك السحر ثم يقوم بحله. هو خلاص الرقية أبطلته ولكن يستخرجه يبقى النشرة أو حل ذلك السحر. فقال كرهت أن أثير على الناس فيه شرا. فيه شرا هنعرف الشر يعني ليه الشر اللي هيثار على الناس لو استخرج ذلك السحر ثم قام إبطاله. هو يكتفي بالرقية كده. الرقية شفاه الله عز وجل من خلال هذه الرقية مع أن السحر موجود لكن بطل مفعول ذلك السحر حتى لو لم يستخرجه. تقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عين من الذي سحره. يبقى رجل من بني زريق يقول له لبيد بن الأعصم. ولما سحر له سحر له في إيه؟ قال في مشط ومشاطة. يبقى في بقايا الشعر. المشط اللي هو الآلة. المشط ده اللي هو الآلة اللي احنا بنسرح بيها اللحية أو الشعر. فبنجد إن في الآلة اللي احنا بنستعملها دي في تسريح الشعر أو اللحية بعض الشعر يتساقط فيها. هو ده المشاطة اللي هو أخده وعقد عليه. عقد بقى يبقى دي نفاثات في العقد. عقد هذه الشعيرات. فلذلك وجف طلع نخلة ذكر. اشرد كده نخلة وعقد عليها رسم فيها تمثال كده من الشمع وغرس فيه إبر وضعه تحت رعوفة كما سيأتي الكلام. رعوفة في بئر ذروان. يبقى حطه تحت الصخرة اللي بتبقى عند البئر عشان بيسقي منها اللي هو أراد أن يستقي من هذا البئر. وصخرة بتبقى ثقيلة جدا تشالشي. فبيدفن ايه يبقى في البعض بيعمل السحر يدفنه في اماكن قد لا يصل اليه الانسان لا يصل اليها الانسان. قلنا شياطين من الشياطين لا يحون الى اوليائهم يعني ده اوحى الى اوليائه. فلذلك قال النبي لما قال جبريل قال مكائيل لجبريل عليه السلام ما وجع الرجل قال مطبوب قال من طبه قال لبيد بن العاصم قال في اي شيء يبقى عملوا السحر على ايه قال في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر. يبقى القشرة ديت طلع النخل فأيضا قال رسم عليه تمثال من الشمع وغرس فيه إبر. دي مواضع الألم التي يجدها الإنسان. وبالتالي على ذلك كان ينزع الإبر وكان أيضا يفك تلك العقد عن طريق المعوذات كما بيّنت بعض الروايات. قال أين هو؟ قال في بئر ذروان. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فجاء فقال عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء معكرة تماما أو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. يبقى النخل عندها. قلت رسول الله أفلا استخرجته؟ قال قد عافاني الله فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا. فأمر بها فدفنت. يبقى دفنت هذه البئر. قال باب الشرك والسحر من الموبقات. في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا الموبقات الشرك بالله والسحر. اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات. مش هي سبعة بس ولكن الرواية دي اشتملت على سبعة منها لكن الكبائر أكثر من ذلك. اجتنبوا الكبائر اجتنبوا الموبقات المهلكات. وبالتالي على ذلك قال اجتنبوا الموبقات أو اجتنبوا السبع الموبقات. قال منها الشرك بالله والسحر. يعني الشرك بالله معلوم والسحر وأن ده من كبائر يعني. وبالتالي الإنسان يحرص على البعد لا يأتي ساحرا. وكذلك السحر فكه عن طريق يبقى الرقية. اجتنبوا السبع المهلكات أو الموبقات منها الشرك بالله والسحر من عقوق الوالدين، من الفرار، من الزحف، من أكل مال اليتيم، من قذف المحصنات، من أكل الربا، كل دي من المهلكات ومن الموبقات، لكنها غير مقصورة على ذلك، هي أكثر من كبائر أكثر من ذلك. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن حسنات المحية يمحى بها الذنب متى اكتنب الإنسان الكبائر، من السبع هي من السبع الكبائر دي، يبقى قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، من الفرار يوم الزحف، من رمي المحصنات الغافلات، من أكل مال اليتيم، من طبعا عقوق الوالدين، ده من أكبر الكبائر كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أدلكم على أكبر الكبائر، يعني حتى الكبائر دي مش على مصف واحد، الكبائر دي مش على مصف واحد، يبقى في كبيرة وفي كبيرة أكبر منها، ألا أنبئكم ألا أخبركم بأكبر الكبائر ثلاثا، يعني قال ذلك ثلاثا يؤكد على المسألة دي، أكبر الكبائر هي مش كبيرة فقط ولكن أكبر الكبائر، كما نقول إنما النسيء زيادة في الكفر، مش كفر فقط، ده في زيادة في الكفر كمان، في زيادة في الكفر، لذلك الإنسان يحرص الإنسان على اجتناب هذه الموبقات أي المهلكات. ثم ذكر باب آخر، وباب هل يستخرج السحر، هل نستخرجه ولا نكتفي بمسألة الرقية، ولا حل السحر عن طريق يبقى إيه إن إحنا نستخرجه ثم تكون النشرة، أو يكون حل ذلك السحر، هل يستخرج السحر؟ وعقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة عن طريق سؤال لم يجزم في هذه المسألة، وقال قتادة رحمه الله قلت لسعيد ابن مسيب رحمه الله رجل به طب أو يؤخذ عن امرأة أيحل عنه؟ قال أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ينفع الناس فلم ينهى عنه. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرا حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، يبقى هذه سحر في إيه؟ فكان يرى أنه فعل الشيء ولم يفعل، يبقى زي ما الإنسان بيشعر كده بعدما غش امرأته يشعر بتقدير في جسدي، تقدير في عضوي، فبيشعر كده يبقى ده بعد إتيان لمرأتي، فهو يبقى ده كأنه شعور بيشعر به رغم أنه لا يفعل ذلك. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، قالت بأنه هذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيت فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي الآخر ما بال الرجل؟ قال مطبوب. قال ومن طب؟ قال يبيد بن أعصم. تقول رجل من بني زريق حليف ليهود كان منافقا. قال وفيما؟ قال في مشط ومشاطة. قال وأين؟ قال في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان. قالت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه، فقال هذه البئر التي أريتها، وكأن ماءها نقاعة الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال فاستخرج. قالت فقلت أفلا تنشرت؟ قال أما والله فقد شفاني الله، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. هل يستخرج بقى السحر؟ معنى الكلام يعني هل نفك السحر ده؟ وطبعا عشان نفك السحر ده محتاج إلى ساحر، ممكن يكون ساحر كان ثم تابع رب سبحانه وتعالى، فعنده علم السحر، عنده علم السحر، يبقى هو مش هيتعلم السحر لكي يقوم بفك السحر، ولكن هو كان قد تعلم السحر سابقا، وبالتالي على ذلك تابع رب سبحانه وتعالى. طب العلم بتاعه ده ممكن ننتفع به؟ لو كان إنسان مسحور وأتينا بسحره يعرف يفك الشفرات دهية بما معه من علم ذلك السحر، هل يا ترى يحل لنا أن نستعمل ذلك السحر الذي تاب في حل ذلك السحر أم لا؟ يبقى قال هل يستخرج السحر أم لا، دي مسألة. والأخرى طيب يا ترى لو قلنا جواز حل السحر معناه أن يبقى في إنسان ممكن يتعلم السحر عشان يقوم بحله، يبقى لا يجوز العلماء أن يتعلم السحر، لا يجوز العلماء أن يتعلم السحر هذا، لكن ممكن نستفيد بهذا السحر الذي تاب بعلمه أن يفك ذلك السحر، دي مسألة أخرى. يبقى لو قلنا جواز حل السحر بالسحر، لكن ده مش مدعاه أن يتعلم الإنسان ابتداء السحر عشان يفك السحر، ولكن ده يجي يأتي إزاي؟ يبقى يأتي عن طريق الساحر وتاب، يبقى كان عنده من ذلك العلم ويعلم فك هذا السحر إزاي، يبقى هل يا ترى ممكن نستعمله ولا لا نستعمل ذلك الرجل الذي تعلم السحر سابقا ثم تاب منه؟ فقال: هل يستخرج السحر؟ قال قتادة: قلت لسعيد المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، يعني لا يستطيع أن يصل إليه، لا يستطيع أن يعطي امرأته، زي نقوله مربوط، لكن فلان ده مربوط، يبقى لما يجي لامرأته كده على ذلك لا يجد الرغبة ولا يجد انتصابا، إن كان صرف عن امرأته يجد ذلك انتصابا عنده، فهو أساسا بيأخذ فقط عن امرأته، يبقى سحر حتى إيه لا يستطيع أن يطلع هذه المرأة اللي إحنا نقول ده إنسان مربوط، فيتفكر عن طريق الرقية أساسا. فقال: أيحل عنه أو ينشر؟ يبقى النشرة ديت يبقى بنجيب كده ورق السدر ويدق بين حجرين ثم يوضع في الماء ويقرأ الماء يعني آية الكرسي أو القرآن ثم يشرب منه ويصب عليه، يبقى زي ما بيقولوا بيجيب من ورق السدر ورق النبء ويدق بين حجرين ويضع في ماء يخلطه في ماء ويقرأ عليه قرآن، وبالتالي اللي هو اللي احنا بنقول عليه مسحور ده يشرب منه وأيضا يصب عليه فدي النشرة. أو يا ترى يبقى فيه إنسان كان ساحر سابقا وتابع رب سبحانه وتعالى فنأتي له ثم يفك ألفاظ ذلك السحر. قال: أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به. يبقى قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، ما كانش فيه إفساد، فأما ما ينفع الناس فلم ينع عنه، يبقى استطاع ينفعه بهذا الأمر ينفعه، فدي مفوش نهي. يبقى قتادة لما سأل سعيد بن المسيب رحمه الله أجاب بهذه الإجابة، كأنه يرى أن يحل السحر بالسحر، بس إزاي الكلام دوت؟ يبقى عن طريق ساحر كان ساحرا ثم تاب، لكن ما ينفعش نتعلم السحر عشان نحل بالسحر، ينفعش. يبقى تعليم السحر لا يجوز أو تعلم السحر لا يجوز، لكن جواز استعماله بعدما تاب ذلك الرجل من السحر أو النشرة. يبقى بهذه الصورة أنه بيأتي سبع ورقات من سدر أخضر ويدق ذلك بين حجرين ثم يضع فيه الماء ويقرأ عليه آية الكرسي وغير ذلك من القرآن ويحسن منه ثلاث حسوات ثم يغتسل به، فهذا به يذهب عنه ما كان به. قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ينفع الناس فلم ينهى عنه. جاب الجواب ده منين؟ أنه لم ينهى عن ذلك، ولكن هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا، يعني خاف على الناس بس من المدخل ده، يبقى كأنه لم ينهى عن ذلك، لم ينهى عن هذا الأمر، يعني لولا خوف النبي صلى الله عليه وسلم على الناس لفعل ذلك، كأن كده يعني مفهوم الرواية. وبالتالي لما أجاب سعيد بن المسيب رحمه الله أجاب بما يعني يفهم من الرواية. أيضا كما تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرا حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال يا عائشة: علمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيت فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي الآخر: ما بال الرجل؟ إيش أكواه؟ قال: مطلوب أي مسحور. قال: ومن طب مين لسحر له؟ قال: لبيد بن أعصم، تقول رجل من بني زيق حليف اليهود كان منافقا. قال: وفيما استحر فيه؟ قال: في مش ومشاطة. قال: وأين؟ قال: في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان. يبقى الحجر اللي هو بيضع كده على رأس البئر وبالتالي بيقف عليه من أراد يعني الماء، وقيل حجر يوضع داخل البئر إذا أراد تنظيف البئر ينزل ويقف على ذلك الحجر حتى يستطيع تنظيف البئر من الداخل يعني. قال: فأتى وتبقى حجر ثقيل، يعني حجر ثقيل. وقالت: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه، فقال: هذه البئر التي أريتها، وكأن ماءها نقاعة الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال: فاستخرج. قالت: فقلت: أفلا تنشرت؟ فقال: أما والله فقد شفاني الله، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا، خاف أن ده يكون مدخل من مداخل الشر على الناس. يبقى مع الأيام يبقى ممكن يتعلمون السحر، وبالتالي يتعلم السحر لا يأمن على نفسه، قد يستعمل ذلك السحر في مضرة الناس، فيبقى ده باب مغلق، سد الذرائع ده باب مغلق أغلقه النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن يستدرك الإنسان من هذا الجانب وبالتالي يثير شرا على الناس. ثم قال باب السحر، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. كتاب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.